قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يخفى عليكم وقد تقدم أن الله سبحانه وتعالى نصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر، ومكنهم من رقاب أهل الشرك، وهذا شيء من سيرته بمدينته صلى الله عليه وسلم وما كان من أمره مع أصحابه بعد موقعة بدر تلك التي نصر الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها 70 من صناديد أهل الكفر، وكان على رأسهم أبو جهل ابن هشام، وكذا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وغير هؤلاء. نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا، وأجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم إذ دعا عند الكعبة قائلا من قبل: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وبعتبة بن ربيعة وبشيبة بن ربيعة، وسمى 10. قال ابن مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر سحبوا إلى قليب بدر فألقوا فيه، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم: يا أبا جهل بن هشام، ويا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، أتنادي جيفا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة وهو من التابعين: أحياهم الله له. كذا قال قتادة رحمه الله تعالى: ومسألة سماع الأموات فيها نزاع شهير ليس هذا محل بسطه. الحاصل أن الله نصر نبيه وغنمه غنائم، وذكرت مصارف هذه الغنائم في سورة الأنفال على ما تقدم بيانه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد نصره الله وهزم أعداءه وأنجز للنبي ما وعده، فازداد عدد المسلمين ودخلت أمم في دين الله أفواجا. دخل عدد كبير من أهل المدينة في دين الله أفواجا، حتى إن من أهل المدينة من كان قد دخل نفاقا اتقاء للسيف أو رغبة في الغنائم إلى غير ذلك من الرغبات الهابطة الدنيوية الزائلة. فدخل عدد من أهل النفاق بظاهر ألسنتهم في الإسلام تبعا لعبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأسا للمنافقين في المدينة، فأعلن هو الآخر عن إسلامه وقلبه يبطن الكفر والعياذ بالله. الحاصل أن أمر المسلمين اشتد فقويت شوكتهم والحمد لله. وكانت ثم وقائع بعد موقعة بدر بين المسلمين وبين الكفار، لكنها لم تكن بذات الشأن العظيم. وكذلك فإن الأقوال فيها تفتقر إلى الأدلة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسانيد الصحيحة. كان من تلك الوقائع التي لم أقف لها على كبير سند، لكن أهل السير يذكرونها، واقعة زيد بن حارثة مع صفوان بن أمية، تلك التي أطلقوا عليها سرية زيد بن حارثة. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم برجوع بعض قبائل قريش من الشام، بعض قوافلهم تحمل تجارات واسعة عليهم صفوان بن أمية، وقد سلكوا طريقا غير طريق الجادة المعهودة، واستعانوا برجل يقال له حيان بن الفرات حتى يتفادوا ما قد يحصل من قطع المسلمين الطرق عليهم. إلا أن رب العزة أخبر نبيه بذلك، وجاءت العيون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بأمر هؤلاء، فأرسل سرية عليها زيد بن حارثة، فقطعت على أهل الشرك الطريق، ففر صفوان بن أمية على ما ذكر. وكما أسلفت لم أقف لذلك على كبير سند، فر صفوان بن أمية ومن معه بلا قتال، وتركوا كل ما معهم، وأسر حيان بن الفرات وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه. وغنم المسلمون يومئذ كما هائلا من تجارات قريش. إلا أن أهل الكفر أيضا وقد أثخنتهم الجراح التي أصابتهم يوم بدر، ولحقهم الذل والعار بين العرب، لم يسكتوا فأدمروا الشر للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، واستعانوا بكل ذي رأي في هذا الصدد. ماذا يصنعون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد أن تدهورت أحوالهم التي يقال عنها في زمننا الاقتصادية لتعطل رحلة الصيف إلى الشام، لتعطل رحلة الصيف التي كانوا يذهبون فيها إلى الشام، ولما أصابهم من خسارات فادحة من التي استولى عليها زيد بن حارثة في سريته، فاستعانوا بكل ذي رأي وكل ذي لب ماذا يصنعون. وكان من الذين استعان بهم كفار قريش كعب بن الأشرف الذي كان من قبيلة بني قينقاع، فلما أظهر الله الإسلام وكانت قبيلة بني قينقاع تسكن المدينة، وكانت قبيلة شرسة، أهلها يعملون في الصياغة أو الصواغة والحدادة ونحو ذلك، فكان عندهم من جراء ذلك سلاح كبير، وكانوا أولياء لعبد الله بن أبي بن سلول يوالونه في جاهليتهم، فاتفقت كلمتهم على الغدر برسول الله وعلى خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. و يذكر العلماء في هذا المقام القصة الشهيرة أيضا التي لم أقف لها على إسناد ثابت، قصة تلك المرأة التي كانت مسلمة وكانت تبيع في سوق لبني قينقاع، فأتى هذا اليهودي وربط أسفل ثوبها بأعلاه حيث لا تشعر، فلما قامت انكشفت سوءتها، فسأر لها رجل من أهل الإسلام فقتل اليهودية، فاليهود اجتمعوا على المسلم فقتلوه، فكانت بادرة حرب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء اليهود، فحاصرهم النبي حصارا طويلا. وأكرر أنني لم أقف لذلك على أسانيد ثوابت، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حصارا طويلا، فأتاه وبعد أن كادوا أن يستسلموا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكانوا موالي لعبد الله بن أبي بن سلول، فقال: يا محمد، 400 حاسر و300 دارع أوليائي تحصدهم في غداة واحدة؟ لا والله لا يكون. وأصر على النبي وألح عليه حتى تركهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يغادروا المدينة إلى الشام، فغادروها، وكان منهم كعب بن الأشرف. وقبل أن يغادر احتال ببعض الحيل، إذ كان وجيها، أو قبل أن يحصل هذا الحصار كان يذهب إلى أهل مكة للتآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة يسألون باعتباره كان يهوديا: أينا على حق، أنحن أم محمد؟ فيقول: أنتم أهل الحرم أحق من محمد وأولى بالحق منه. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الحاصل أن كعب بن الأشرف كان متواطئا مع أهل النفاق في المدينة ومع أهل الشرك من أهل مكة، وأيضا كانت له عزوة ومنعة في قومه، كان سيدا لهم، وكان يلحق الضرر بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويهجو الرسول ويهجو المسلمين، وتشبب في أشعاره بنساء المسلمين ونساء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان جميلا وضيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي بكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله، ولكن إذن لي أن أقول فيك قولا. فذكر الحديث الذي لا يخفى عليكم واتفق مع صاحب له، كان رضيعا من امرأة لكعب بن الأشرف، رجل يقال له أبو نائلة، فذهب كلاهما إلى كعب بن الأشرف وقال له كل واحد منهما منفردا: إن هذا الرجل قد عنانا وأرهقنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ من أموالنا وتسبب لنا في الضرر، فتعطلت تجارتنا وتعطلت أعمالنا، والمهاجرون شغلونا. واتفق يتكلم بما جعل الرجل يطمئن إليه، فقال: أي محمد بن مسلمة، جئنا نستتلفك، نطلب منك شيئا من السلف من الشعير ونحو ذلك. قال: ارهنوني شيئا. ائتوا بالرهن. قالوا: ماذا تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم، قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ نساءنا ستفتن بك، كيف نأتيك بنسائنا كرهن؟ فقال إذن ارهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا؟ إن أبناءنا سيعيرون بعد ذلك، ويقول لهم القائل رهنتم في صاع من شعير. قال إذن فما ترهنونني؟ قالوا نرهنك اللأمة، يعني السلاح. فوافق على السلاح، فاتفقوا معه على أن يأتونه بالسلاح كرهن. وذهب إليه ليلا، فخرج وكان متطيبا، فنازعته امرأته في الخروج، قالت لا تخرج هذه الساعة. قال كيف؟ أخي أبو نائلة، يعني من الرضاعة، وكذلك صديقي محمد بن مسلمة. فلما خرج عليهما أقبل إليه أبو نائلة قال ما شممت عطرا قط أطيب من هذه العطر، وكيف لا وأنت أجمل العرب تأذن لي أن أشم؟ فأذن له أن يشم، فأقبل إلى رأسه وضمه إليه وتمكن منه، وطعنه محمد بن مسلمة ومن معه، فأردياه قتيلا. واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتغيرت الأمور والأحوال في المدينة، فتوقع اليهود أن النبي حينئذ وقد قتل كبيرهم أنه لن يتركهم وأنه سيعاملهم بشدة، فمن ثم استسلموا بعد ذلك وغادروا المدينة إلى أضاحي الشام. إلا أن قريشا أيضا لم تسكن، بل فكرت وبشدة، وخاصة من قتل له قتيل كعكرمة بن أبي جهل وهند بنت عتبة، وكذلك أبو سفيان بن حرب وغير هؤلاء، فكروا كيف الثأر من رسول الله وأصحاب رسول الله. فألبوا عددا كبيرا من قبائل العرب، واستعدوا لغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استعدوا لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي بقدومهم بضجهم وضجيجهم وخيلهم ورجلهم، بل وإنهم قد أخذوا معهم النساء يظنون أن تواجد النساء أدعى إلى ثباتهم في المعارك وعدم الفرار، فأخذوا معهم النساء كي يستميتوا في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجوا وآتت الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أن يخرج خارج المدينة لا يدعهم يهتكون ستر المدينة ولا ينتهكون حرمات المدينة، فخرج لاستقبالهم خارج المدينة عند أحد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد ومعه عدد من المهاجرين وعدد من الأنصار، وكان قد دخل فيهم أيضا وخرج معهم عبد الله بن أبي بن سلول، خرج معهم أيضا، ولكن خروجه كان شرا، وقد قال تعالى في شأن أهل النفاق لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فأقبلت قبائل قريش بأعداد غفيرة لا قبل لأهل المدينة بقتالهم، إلا أن النبي لبس لأمته وخرج ورتب الصفوف صلوات الله وسلامه عليه. وكما هو شأن أهل النفاق شأنهم الغدر، وفي التوقيت الحرج انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بما يقارب ثلث الجيش، وأوقع وقيعة أيضا بين قبائل الأوس والخزرج، بين بني حارثة من الأوس وبني سلمة من الخزرج، أوقع بينهم وقيعة وأقنعهم أن يرجعوا ولا يقاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سلم. قال جابر: فينا نزلت هذه الآية: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وما أحب أنها لم تنزل، لأن الله قال: والله وليهما، فثبتهما الله سبحانه بعد أن كاد أن يجبنا عن القتال مع الرسول وينصرف إلى المدينة تاركين رسول الله صلى الله عليه وسلم. رتب النبي الصفوف، وتفاصيل هذا الترتيب ذكرها من كتب في السير، ولكنها تفتقر إلى الأسانيد، وإن كان بعضها يصح لكن كتفصيل دقيق لم تكد التفاصيل تثبت. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مصعب بن عمير راية المهاجرين أو لواء المهاجرين، وأعطى أسيد بن حضير لواء الأنصار، كذا قالوا، فالله أعلم بالصواب، لكن القرائن تشهد أن مصعبا كان معه اللواء. وكذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، وجعل عبد الله بن جبير على الرماة، على جبل الرماة، وأوصاه ومن معه بوصية: إن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم، ابقوا في أماكنكم على أي حال، لا تفارقوها لا تغادروها. وبدأ المشركون وكان على رأسهم أبو سفيان بن حرب وخالد يحمل اللواء، وعكرمة كذلك يتناوب مع خالد عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وغير هؤلاء. خرجوا، وفي بداية الأمر مكن الله الرسول وأصحابه من أهل الشرك فقتلوا منهم عددا كبيرا، وفيما يذكرونه في السير أيضا، ولم أقف له على إسناد ثابت أن رجلا من أهل الشرك كان مشهورا بالشجاعة والفروسية، وطلحة بن طلحة العبدري، وكان من أشجع فرسان العرب، وكان مع أهل الشرك، خرج يطلب المبارزة، فهابه الناس، فبرز له الزبير بن العوام رضي الله عنه فقتله كطليعة أيضا ليوم أحد. ومكن الله المسلمين من أهل الشرك في صبيحة يوم أحد، فقتلوا منهم عددا وأقبلوا على جمع الغنائم. قد دل على ذلك قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم بإذنه. قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وسيأتي بيانه إن شاء الله. فبدأ المسلمون يجمعون الغنائم، ورأى الرماة أهل الإسلام يجمعون الغنائم، رأوا أصحابهم يجمعون الغنائم، ونساء المشركين يمعن الفرار في الجبل. فخالف الرماة أميرهم بعد مخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا أماكنهم للمشاركة في الغنائم، تركوا أماكنهم للمشاركة في الغنائم. وعبد الله بن جبير أميرهم يناديهم ويوصيهم: يا معشر الرماة، وصية رسول الله الزموها. فأبوا، فاستدار عليهم عدوهم، استدار عليهم آنذاك خالد بن الوليد في طليعة من أهل الشرك، فكان من أمر الله ما كان. وكان في ثنايا هذه الغزوة، وكما يحكي وحشي بن حرب في قصة قتله لحمزة، أن وحشيا هذا وعد من أسياده أن يعتق ويصبح حرا إذا قتل حمزة، ومنته هند الأمانية كذلك إنه قتل حمزة. فحمزة كان قد قتل أباها وأخاها وعمها، وشارك في قتل عمها في المبارزة التي كانت بين حمزة من جانب مع علي مع عبيد بن الحارث يوم بدر أمام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فمنوه الأماني، ولم يكن وحشي هذا بشجاع، إنما كان راميا يتقن الرمي عن بعد، وإلا فلم يكن له قبل ولا طاقة بملاقات حمزة رضي الله عنه. فأحكي قصة قتل حمزة، وفيها أن رجلا يقال له سباع من أهل الشرك خرج يقول: يا أصحاب محمد، هل من مبارز؟ فخرج له حمزة يقول له: يا سباع، يا ابن أم أنمار، مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله؟ ثم انقض عليه حمزة، فكما قال وحشي فكان الرجل كأمس الذاهب، أي انتهى في الحال، قتل في الحال، ووحشي يرقب ذلك عن بعد. فلما رآه وحشي في غرة ضربه بسهم عن بعد، فكان فيه كرامته وشهادته في سبيل الله، سنال أسمى المراتب سيد الشهداء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت هند بنت عتبة فمثلت به تمثيلا شديدا بعد قتله، بقرت بطنه واستخرجت الكبد فلاكتها، إلا أنها لم تستطع بلعها، ومثلت به تمثيلا شديدا. ولا يخفى عليكم أننا نهينا عن التمثيل بالقتلى، ولقد قال فريق من المفسرين في تفسير قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه أي إن لم يسرف في القتل كان منصورا. قالوا إن الإسراف في القتل له صور، أحدها أن تمثل بمن تقتله، والثاني أن تقتل الاثنين بالواحد، والثالث أن تقتل غير القاتل، إلا أن أهل الشرك لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فمثلوا به حتى لم يكد شيء من جسده يعرف به. وجاءت وبعد انقضاء المعركة صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة تبحث، وهي أم الزبير وعمة علي وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزبير كانت تربط بعلي قرابة، علي بن خال الزبير، والزبير بن عمة علي. فرآها النبي قادمة عن بعد فقال: اصرفوها إني أخشى على عقلها. فقال الزبير لعلي: يا علي اصرف عمتك. قال: بل اصرف أنت أمك. لم يستطيع أن يواجهها بالخبر إلا أن الله سلم وصرفت. لم تر أخاها في هذا المنظر، ومنظر في الحقيقة كريم عند الله، ليس بالمهان بل بالمكرم عند الله سبحانه. فيأتي دمه لونه لون دم وريحه ريح مسك يوم يلقى الله. بل وإنه لم يقتل، لم يمت، وقد نهانا الله عن القول بأنهم أموات. قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استبسل عدد من أهل الإسلام واستماتوا دفاعا عن دينهم وعن رسولهم الأمين، فكان من هؤلاء أنس بن النضر الذي تخلف عن غزوة بدر وتأسف لتخلفه، لأن النبي لم يكن خرج يوم بدر يريد العير، يريد النفير، إنما كان يريد العير. فقال: غبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أراني الله مشهدا آخر مع الرسول ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد ورأى انكشافا في المسلمين فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني أهل الشرك. ثم تقدم صوب المشركين وقابله سعد بن معاذ، وسعد من الشجعان سيد الأوس، إلا أن سعدا يقول عن نفسه: والله ما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع. فقال أنس بن النضر: يا سعد بن معاذ، والله إني لأجد ريح الجنة خلف أحد. فتقدم يقاتل واستبسل في القتال حتى مزق كل جسمه، ولم يعرف أحد بعد قتله إلا أخته عرفته ببنانه بأطراف أصابعه. ومصعب بن عمير كذلك، الذي كان شابا مرفها قبل إسلامه وكان بيده القتال، تقدم مدافعا عن رسول الله أشد الدفاع حتى لقي الله عز وجل ونال فضل الشهادة في سبيل الله. والذي قال في شأنه عبد الرحمن ابن عوف لما قرب له عشاؤه ذات يوم بعد أن فتح الله على المسلمين، قال: قتل والله حمزة وهو خير مني، وقتل مصعب وهو خير مني، ما وجدنا له شيئا نكفن فيه إلا بردة إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدت رأسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، يعني من الحشيش الأخضر. ثم ترك مصعب الطعام وبكى وقام وانصرف. الشاهد أن مصعبا قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه، أقتل آخرون من صحابة رسول الله كعبد الله والد جابر، استبسل في القتال، وكان قد خرج في صبيحة هذا اليوم يوم أحد، واستدعى ولده جابرا فقال: يا بني إني أراني اليوم مقتولا، في أول من يقتل، فاستوصي بأخواتك خيرا. وكان له 9 بنات. قال: إني لا أترك أحدا أعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوصي بأخواتك خيرا. ثم تقدم فكان من أول من قتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن النبي قال لجابر: يا جابر، إن الله عز وجل كلم أباك فقال: يا عبد، تمنى علي. قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك لما يرى من فضل الشهادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأقول وبالله تعالى التوفيق، كان القتال قد استمر، وأهل الشرك يحاولون النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاولون قتله حتى يتخلصوا من المسلمين، إلا أن الله سبحانه حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، وقيض له من يدافع عنه أشد الدفاع، وكان من المدافعين عنه أشد الدفاع بعد الله سبحانه سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما. ففي بعض الروايات لم يبق مع الرسول في بعض المواقف إلا طلحة وسعد بن أبي وقاص، وطلحة يقف يتلقى السهام ويتلقفها. طلحة رضي الله عنه ليس أبو طلحة، إنما طلحة بن عبيد الله يقف يتلقى السهام عن رسول الله، يصدر يده لتلقي السهام حتى لا تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشلت يده وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقي رسول الله السهام، والرسول يفدي سعدا، فكان سعد راميا: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. واستمر القتال، وقدر الله على المسلمين ما قدر من أن يشج رأس نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتكسر رباعيته، أسنانه المقدمة، ويسيل الدم على وجهه، فتأتي فاطمة ابنته تغسل الدم بالماء فما يرقى، فاتت بأعواد من حصير فحرقتها وحشت الجرح من ترابها فسكن الدم. قال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فوقف أبو سفيان بن حرب ينادي في الناس، ينادي في الناس يسأل: أفي القوم محمد؟ فالرسول قال: لا تجيبوه. قال: أفي القوم عمر أبو بكر؟ قال الرسول: لا تجيبوه. قال: أفي القوم عمر؟ قال الرسول: لا تجيبوه. فقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فلم يتمالك عمر نفسه فقال له: يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يسوءك، إن الذين ذكرت لأحياء. فقال أبو سفيان حينئذ: آل هبل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فلما قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال وفي القوم مثلى، يعني حمزة، لم آمر بها ولم تسؤني، قال النبي: ألا تجيبوه؟ قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فانصرف أهل الشرك، وقد قتل من المسلمين ما يقارب 70، وكان من أشدهم إدخالا للحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمه حمزة على وجه الخصوص، وذلك لأنه مثل به تمثيلا شديدا رضي الله تعالى عنه. هذا. فانصرف أهل الشرك، ولما انصرف أهل الشرك بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يدفن القتلى، قتلى أحد، يجمع بين الاثنين والثلاثة في قبر ويقول: قدموا أكثرهم قرآنا. فالحاصل أن أهل الشرك انصرفوا، فلما انصرفوا فتشوا ما الذي اكتسبوه غير القتل الذي تم، وكان منهم أيضا من قتل في العام الماضي. فقال قائلهم على ما يروى في كتب السير: لا محمدا قتلتم، ولا الكواعب أردفتم، فبئس ما صنعتم. لا محمدا قتلتم، ولا أتيتم بالنساء السبايا، ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم. ما الذي صنعتموه إذن؟ هلموا نرجع إلى محمد وأصحاب محمد نستأصلهم. فأتى الرسول إلى رسول الله بهذا الكلام، وصله الخبر، فانتدب أصحابه لملاقاة أهل الشرك عند مكان يقال له حمراء الأسد. فانتدب الصحابة وقد أسهنتهم الجراح، وكانوا قد ندموا ندما شديدا على ما صدر. فأتى عدد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد لقاء أهل الشرك عند حمراء الأسد. قال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت عائشة لعروة: أبواك من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، تعني أبا بكر وتعني الزبير رضي الله عنهم. فلما بلغ أهل الشرك أن النبي انتدب أصحابه رجعوا إلى مكة، وقد قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني الرسول وأصحاب الرسول، قالوا حسبنا الله، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اختلف المسلمون في شأن عبد الله بن أبي بن سلول الذي خذل المسلمين وانصرف بما يقارب ثلث الجيش، فريق يقول نقتلهم لما رجعوا إلى المدينة، وفريق يقول نتركهم. قال تعالى معاتبا المؤمنين: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي ردهم وحرمهم شرف الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء. والله أركسهم، أي ردهم وحرمهم شرف الجهاد وفضل الجهاد، فهم ليسوا بجديرين أن ينالوا الشهادة بسبب كسبهم السيء هذا. وقد رجف أحد صحابتي أو رجف أحد مرة وعليه رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وفي بعض الروايات علي، فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أو في روايات أخرى: فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وقال: أحد جبل يحبنا ونحبه. هذا وللغزوة وللغايات المأخوذة منها مقام آخر في الدرس القادم إن شاء الله. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.